حرشنا اللي غير من روت لك الدابي في حرشنا اللي غير من روت لك الدابي في كاتل الحساب يفغيت مخبور يفاق كاد الحساب يفغيت مخكور يفاقي واه واه يا ليل بدل غرا